هم اثنين لابد يكون فيه متكلم وفيه مخاطب او مستمع. فالمتكلم حاضر والمخاطب حاضر. هم ساعات يقولوا الضمير يا اما لمتكلم او مخاطب او غائب. يعني افضل اسمي الضمير اما ضمير حاضر ضمير حضور يعني يدل على المتكلم والمخاطب، والضمير غائب بيتكلم عن واحد او واحده بعيد شويه بره يبقى اسمه ضمير غائب، يعني ليس موجود في الجلسه، ليس موجود في سياق الكلام. الضمير هذا بنقسمه اقسام. اول تقسيم فيه عشان يبقى واضح جدا باما ضمير منفصل وعكسه ضمير منفصل. الضمير المنفصل لما نمسكه هنلاقيه لا يستخدم الا في وظيفه واحده شيء واحد، وهو انه دائما ضمير رفع يقع مبتدئا. لا يكون الا هكذا انا انت هو هي، لا تاتي الا في بدايه الكلام. قل انا مسلم، انا طالب، انا مدرس، انت مدرس، انت مهندس، وهكذا. وهي لا تكون الا في محل رفع. انا في محل رفع، انت في محل رفع، ده اصل استخدامها. ايوه هتاتي ممكن استخدامها بعدين في وسائل اخرى، يعني نعرف فيها لما نجي للتوكيد ناتي لعمليات الفصل وهكذا. انما اصل في الضمير المنفصل ان يكون ضمير رفع الا ضمير واحد. في الضمائر المنفصله دي ياتي ضمير نصب، يعني في محل نصب. كل الضمائر المنفصله تكون في محل رفع وتكون في موضع المبتدا الا ضمير واحد وهو الضمير ايا. كلمه ايا هنقولها ايا بس ليه؟ لان احنا بنلاحظ ان ايا دي بيلحق بها حروف، نقول اياك واياي واياه واياها وايانا. ففي الاغلب بيستخدم كلمه اياك، زي اياك نعبد، اياك نعبد واياك نستعين. ايه بقى اياك اللي جاي ازاي؟ كيف تكون؟ احنا نقول ان هو ضمير في محل نصب الوحيد، الضمير المنفصل اللي ياتي محل نصب. من الناحيه النحويه الضمير هو كلمه ايا بس، انما الكاف دي ليست ضميرا. الكاف اللي فيها دي ليست ضميرا، لا نحن نسميها حرف خطاب لانه اخاطب وشخص، حرف بس يدل على المخاطب. اقول له اياك، لو انا وجدتك بتتكلم في موضوع كده اقول لك اياي تقصد، اياي تقصد، يبقى الياء ديت حرف تكلم مش ضمير. هنا الياء دي ليست ضميرا. اياي اياي تقصد، اقول لك لا لا لا، تقول اياه اعني، اياه واياك اعني يا جاره، اياك. يبقى الكاف هذه سواء كانت كاء او كي او الهاء او هاء او نا ايانا او اياكم او اياكن اياهم، كل دي اسمها حروف وليس الضمائر. ايه الدليل؟ طبعا في براهين هندسيه كتير مثل هذه المسائل. اولا ده لو كان ضميرا، لو كانت الكاف ضمير لوقعت مضافه اليه، لان الكاف اذا قبلها اسم على طول ده وده حكم على طول، ما فيش فيه كلام. اذا لقيت اي اسم وفي كاف هتبقى الكاف دي مضافه اليه والاسم مضاف. زي كتابك، ابنك، بيتك، بيته، اي ضمير بعد اسم على طول مضاف اليه. طب ده مش ممكن يبقى الكاف مضاف اليه، ليه؟ لان ايا نفسها ضمير، والضمير معرفة، والمضاف لا يكون معرفة. المضاف لا يكون إلا نكرة. ما أقدرش أقول الكتابك، لأن أنا أقول كتابك لازم يكون نكرة أصلا. فهو الضمير هذا الضمير فقط إيا. إذن كيف بقى نفهم الآية الكريمة إياك نعبد؟ أصل الآية نعبدك، أصل الآية نعبدك، الأصل في اللغة فعل مضارع وبعدين فاعل وبعدين كاف مفعول به. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان نجيب الكاف دي يحطها في الاول. فمش ممكن تبقى اسمها كان كا نعبد. كا نعبد هو الضمير نصب اساسا. فيبقى اذا الضمير ده انفصل، هو الكاف ده من متصل، اذا انفصل يبقى اسمه ايا. وتقولوا بقى اياك، وطبعا لو كنت قلت بقى مثلا أزوره إياه أزور مثلا وهكذا.

قال انا اصلا اقرا ايه انا، بس انا في الحاله دي بقول مستتر وجوبا، هذه اللي احنا عايزين نصلي اقرا فبقول مستتر وجوبا. طيب لو قلت لك اقرا وتقول فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، اقرا عظيم. لما اقول زيد قرا، زيد قرا وفاطمه قرات، فبقول زيد المبتدا وقرا فعل ماضي. طب الفعل برضو محتاج الى فاعل، اين هذا الفاعل؟ اقول ضمير مستتر ايه، بقول جوازا، هنا بقول قرا جوازا، اقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كذلك فاطمة قرأت، أو الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. بإذن أبسط معيار عندي إيه؟ إن متى يكون الاستتار وجوبا ومتى يكون الاستتار جوازا؟ هنقول ببساطة الاستتار الجائز يكون فقط مع الضمير الغائب اللي هو هو أو هي، زيد قرأ، لكن أقرأ ونقرأ واقرأ أو تقرأ، الثلاثة دول كل فيهم إما متكلم أو متكلمين أو مخاطب، يبقى اسمه ضمير حاضر. يبقى متى يستتر وجوبا؟ إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل ضمير حاضر، ضمير حضور. إنما طيب الولد ممكن بكل بساطة يقول لك يا أستاذ أو أي شخص يسألك اقرأ أو نقرأ، تقول الفاعل مش موجود وتقول لي وجوبا، وزيد قرأ برضه الفعل مش موجود وتقول لي جوازا، إيه الفرق؟ ما هو ده مش موجود وده مش موجود، يعني لماذا قلت هنا وجوبا وقلت هنا جوازا؟ طبعا هذا الكلام لما علماء القدماء رصدوه لم يرصدوه كده، لا رصدوه بعد دراسة وبعد تمعن وبعد تفكير وبعد أدلة. ثم لاحظوا الآتي، لو أنا قلت أقرأ خلاص انتهى الموضوع، مفيش اسم اقدر احطه هنا ابدا، لان كلمه اقرا لا تصلح الا لانا بس، نقرا لا تصلح الا لنحن بس، اقرا لا تصلح الا لانت فقط. لكن زيد قرا الجمله دي ممكن اغيرها بقرا برضه، هذا اقول زيد قرا اخوه، يبقى الفاعل ظهر، فاعل يمكن ان يظهر، ما دام يمكن ان يظهر يبقى اختفاؤه لم يكن واجبا، انما اختفاؤه كان ايه؟ كان جائزا. يبقى عايزين نفهم بقى النقطه دي، ننتبه الى انه ما عادش نكرر بس المسائل ولا نرددها، لما نقول مستتر وجوبا يبقى نعلم انه صحيح مستتر وجوبا لانه ضمير حاضر ولانه لا يمكن ان يكون هناك فاعل اخر. اما حين نقول مستتر جوازا، ايوه لابد يكون ضمير غائب لان يمكن ان يظهر اسمه، ممكن الفاعل يأتي عليه اسم ظاهر، ولذلك قالوا مستتر جوازا. نأتي بعد ذلك إلى ضمير الفصل، احنا تكلمنا فيه المرة الماضية، احنا قلنا ضمير الفصل بيأتي بالذات لما يكون الخبر معرفة زي المبتدأ في ألف ولا، يبقى مشكلة هل هو خبر هل هو صفة، فيقوم الضمير الفصل ده يفصل في المسألة ويقول لا هو خبر. وعلى فكرة أنا يعني نلاحظ بعض إخواننا حتى الأئمة في المساجد يقرؤون بعض آيات القرآن فلا ينتبهوا إلى مثل هذا. مثلا أنا أتذكر بالذات اللي يعني الخطأ ده يحدث كثيرا، يحدث في قراءة سورة المزمل، في آخر المزمل مثلا يقول إيه؟ وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير، كثير جدا من الناس يقرأ يقول تجدوه عند الله ويقف، كما هي موجودة في البقرة، بس البقرة حاجة تانية، يقول تجدوه عند الله ويقف ثم يقول هو خيرا وأعظم أجرا، هذا مش ممكن، كيف يكون هو بعدين منصوب؟ هذا مش ممكن. إنما إيش انتبهنا؟ سوف نجد تجدوه عند الله هو خيرا، أصل الكلام تجدوه خيرا، أصل تجدوه خيرا، وجد ذا سوف نعرف إن شاء الله إن الفعل وجد بيقض مفعولين، فالهادي مفعول أول وخيرا مفعول ثاني، لكن وخيرا دي على فكرة

وتفقد اللغة أشياء كثيرة. ومن هنا احنا نقول لا، لابد أن ننتبه أن المفروض أن احنا فقط نركز على لأولادنا على ما هو مستعمل في مثل هذه الأمور. زي كان نرجع بقى الكانة اللي هي الناقصة. العجيب أن الأفعال دي كانت، طبعا لما ناخد بالنا من كان أخواتها، لما قالوا كان أخواتها يعني كان دي الأخت الكبرى، ده تسميح حديث شوية. إنما في القدماء دايما كل باب كده تلاقي في كلمة هي أصل، هم يسموها أم الباب، الأم، فكان دي أم الباب. وإن هنلاقي أم الباب برضو الهمزة أم الاستفهام، إن أم الشرط. وطبعا هم لما بيقولوا الكلام ده بيقولوش برضو كده، لا، في معايير إن دي اسمها أم. ليه بقى كان هي الأم بقى؟ أولا كان، وبرضو عدد كبير من أخواتها اللي بينها دي لأبي ليس، ممكن تستخدم تامة وممكن تستخدم ناقصة. ناقصة على الوقت احنا فاهمين ان ملهاش حدث، لكن اذا استخدمت تامة يعني معناها حصل حدث، ودي ما يبقى لهاش مبتدأ ولا اسم ولا خبر، يبقى لها فاعل. ودايما احنا مثال واضح لما نقول مثلا في اول الشتاء ان شاء الله يأتي قريبا، نقول مثلا اشتدت الريح وتلبدت السماء بالغيوم وكذا وكذا، فكان المطر، أي فحصل المطر. مثلا وإن كان ذو عسرة، يعني إذا وجد ذو عسرة، إذا وجد. وحيث ما كنتم، لا لا، لأن حيث ريت هي متعلق بمحذوف خبر لكان، يعني أينما تكون حيث ما تكون كل ده، لا كان ناقصة. لكن لابد أن نراعي أن كان بمعنى حصل. لما نقول مثلا تجمعت المقاومة واتفقت كلمتها فكان النصر، أي وجد. اختلف الناس وتشعبت بهم السبل فكانت الهزيمة، أو كان كذا وكذا. يعني حضرت كلمة كان ممكن تكون بمعنى حدث، يبقى تاخد فعل. كلمة أصبح ممكن تكون فعل تابع معناها الدخول في وقت الصبح. على فكرة نرى بعدين إن الهمزة دي ممكن تدل على الدخول فيه، الهمزة زي أبحر يعني دخل في البحر، دخل في البحر، أصبح يعني دخل في وقت الصبح. فتقول ظل يدرس حتى أصبح، يعني حتى دخل في وقت الصبح. لكن لو قلت إنه أصبح مهموما، لا، ده موضوع ثاني بقى، يبقى أصبح ده مجرد زمن ومهموما هي اللي فيها الحدث، يبقى الخبر ده الصبح. يبقى إذن هذه الأفعال معظمها قد يصلح أن يكون تاما ويصلح أن يكون ناقصا. الخلاف بقى ان كلمة كان بالذات تستخدم في كل تقلبات، يعني وهي في الفعل الماضي والمضارع والامر والمصدر واسم الفعل وكل شيء. مثلا انت تقول كان زيد مخلصا، احب ان تكون مخلصا، كن مستعدا كما يقول في الجوالة، سررت لكونه مخلصا. عندنا بقى الجملة الفظيعة شوية لنفسي فيها، كائنا من كان، نخليها بس على جانب شوية، كائنا من كان، وده اسم فاعل، كلمة كائن دي. فهذا الفعل يعمل في كل أحواله. ولما هتنك تعرف كان فعل ماض ناقص، يكون فعل مضارع ناقص، كن فعل أمر ناقص، وهكذا. أيضا كلمة كان تظل تعمل حتى لو اختفت، ممكن تختفي بشروط، في حاجات كثيرة قوي، لكن احنا يهمني نقطة واحدة بس، ان كان تحذف كثيرا بعد ان ولو الشرطيتين. وعندي حرف ان شرط ولو الشرطية اقدر احذف كان، يعني اقول مثلا ما تعمل تجزى به، ان خيرا فخيرا وان شرا فشر. طب إن خيرا، خيرا دي منصوبة ليه؟ يبقى إذن إن كان عملك خيرا فجزاؤك خير، وإن كان عملك شرا فجزاؤك شر. إن خيرا فخير، ورد في الحديث الشريف التمس ولو خاتما من حديد. راجل جاي يخطب البنت، ولا لا قلت لابد لازم حاجة تأمين، تمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، يبقى خاتما ديت ايه؟ خبر لكان محذوفا. يعني انتبه طبعا